وهم قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. فهؤلاء عندهم ثلاث أشياء تجعل ذنبهم أعظم من غيرهم. ما هي هذه الأشياء الثلاثة؟ تفضل. أنهم آمنوا أولا. أنهم كفروا بعد الإيمان. ثانيا. وشهدوا هذا بهذه الرسالة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وجاءتهم بينات واضحات ظاهرات ومعجزات. ففهمنا من هذه الآية أن هؤلاء أبعد من الهداية من سواهم. اللي كفر بعد إيمان، اللي شهد الرسالة ورأى الآيات الواضحة البينة، كيف يهدي الله؟ يعني لا يهدي الله مثل هؤلاء، استبعاد لهدايته. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق صلى الله عليه وسلم، أي بعدما شهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، يعني وبعدما جاءتهم البينات من كتاب الله سبحانه وتعالى ومعجزات رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني هذا ظلم عظيم، ومثل هؤلاء الظالمين لا يهديهم الله سبحانه. يقول المصنف، واستمع لهذه العبارة وفهمها جيدا واكتب بجوارها فائدة: ولا ريب أن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر، لأن المرتد قد عرف الحق ثم أعرض. ثاني عشان نفهمها: ولا ريب أن ذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر، لأن المرتد قد عرف الحق ثم أعرض. يبقى اللي عرف الحق وأعرض عن الحق ذنب أشد ممن لم يعرف الحق. اللي سمع قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف طريق الدروس وطريق العلم والقرآن والسنة ثم أعرض عن ذلك فذنبه أشد. اللي عرف أبواب المساجد والصلاة والدعوة ثم أعرض أشد ممن لم يعرف ذلك أصلا، لأنه أبصر الهدى، شاف الهدى بعينيه. فيا ترى إيه معنى أنه تركه؟ هل هذه أو هذا زهاد فيه، ولا مش عاجبه، ولا مش راضي عن ربه؟ بخلاف من لم يعلم فجهله بسيط، فجهله بسيط. ولهذا يا أخواني لازم نراجع أنفسنا بعد أن بصرنا الحق وعرفنا طريقه، يا ترى ليه ما سلكناش هذا الطريق؟ يا ترى ليه إحنا عنه معرضون؟ يا ترى ليه إحنا عنه نافرون؟ يا ترى ليه إحنا لسنا عليه دائبين مستمرين؟ خلي بالك إن هداية من لم يعلم أقرب من هداية مثل هذا، وأن كان الفرق كبير بين كفر وإيمان، ولكن الفسوق والعصيان بريد الكفر والطريق إليه. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانه وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. فقال: فذنب المرتد أشد من ذنب من هو باق على الكفر، لأن المرتد قد عرف الحق ثم أعرض. يبقى العلة هي معرفة الحق ثم الإعراض عنه وتركه. أولئك الذين أعرضوا عنه بعد أن عرفوه، أعرضوا عن الإسلام بعد أن عرفوه وشهدوا الرسالة وسمعوا الآيات، أولئك جزاؤهم أن عليهم، عد معايا: واحد، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه العقوبة الأولى إن بتلحقهم اللعنة، ولو قال لعنة الله لكفتهم، فإن لعنة الله تستوجب لعنة من سواه. إذا أن الله إذا أبغض عبدا نادى إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه الملائكة. واضح إخواني؟ فلعنة الله توجب لعنة من سواه، ولكن الله سبحانه وتعالى حتى يؤكد هذا المعنى ويثبت في القلب وينفر الناس من هذا المعنى الذي هو الإعراض عن الله بعد معرفة الطريق إليه. أولئك جزاؤهم أن عليهم، المتصفين بهذه الصفات، جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإحنا فسرنا اللعنة بالتفصيل أكثر من مرة، مين يفكرنا يعني اللعنة؟ يعني لعنة الله؟ تفضل. الطرد من رحمته. احنا عايشين برحمة ربنا سبحانه وتعالى يا اخوان، الزرع بينبت برحمة الله، والصحة اللي فينا برحمة الله، والعلم اللي عندنا برحمة الله، والزواج برحمة الله، والانجاب برحمة الله، الدنيا كلها ماشية برحمة ربنا سبحانه وتعالى. فاذا كان اللعنة معناها الطرد من الرحمة، معناها لا ينالهم خير، لا ينالهم خير. اولئك جزاؤهم عقوبة لهذا الإعراب أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذه العقوبة الأولى. العقوبة الثانية خالدين فيها. في إيه؟ وهل ذكرت النار من قبل؟ يعني هل الآية الأبلاء كان فيها نار؟ ولا أنتم فهمتم منين أن فيها يعني في النار؟ قال لك هو ده المعهود في الأذهان، فالضمير هنا فيها، الهاء دي تعود على المعهود في الأذهان، فالمعهود في الأذهان هو ايه؟ خالدين فيها النار. طب ما في خالدين فيها في الجنة؟ قال لك لا، ما احنا فهمنا من السياق ان الكلام عن اصحاب النار خالدين فيها، فيعود الضمير على هو معهود في الأذهان، فعهد في أذهاننا وعقولنا انه اذا ذكر عقوبتهم وانه يقول خالدين فيها فانما يعني الايه؟ ان خالدين فيها، زي ما قرأنا اليوم حتى إذا بلغت الحلقوم. هي إيه اللي بلغت الحلقوم؟ الروح. فده المعهود في الأذهان. إيه اللي بلغت؟ ها تعود على إيه ديت؟ الروح، لأنه هو المعهود في الذهن. أو ما يقول بلغت الحلقوم ده نقصد إيه؟ الروح. فنفس الكلام هنا، خالدين فيها يعني النار، يعني لهم جهنم خالدين فيها، ده معنى الجملة. ولكن هذا من بلاغة القرآن أن يحذف المعلوم ويتركه للمعهود في الأذهان. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. سبحان الله، يعني العذاب شديد واللي أشد منه أنه باقي يا أخوان، وأنه لا يخفف، لا يقل، لا تقل قوته ولا شدته ولا ألمه، هو هو. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. ولا هم ينظرون. ما معنى ينظرون يا شيخ عبد الله؟ لا لا برضك، يؤخرون. الانظار الامهال والتأخير. اقول له انظرني الى يوم كذا يعني امهلني، كما قال الله سبحانه وتعالى فناظرة الى ميسرة، يعني امهلوه لغاية لما ربنا يسر عليه المعسر. فاذا الانظار ينظرون، ده المبني المجهول منها. ولا هم ينظرون يعني لا يمهلون، لا يؤخرون. واضح؟ إذا جاءهم الموت وطلبوا الإمهال، طلبوا التأخير، فرصة نتوب، لا يؤخر. إذن ذكر الله لهؤلاء الذين أعرضوا عن شرعه ورسوله والبينات التي جاءتهم وتولوا بعد إيمانهم كافرين، ذكر عقوبتهم وجزاؤهم وجزاءهم، فقال أولئك جزاؤهم أن عليه لعنة الله، يلا عشان نحفظ، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دي العقوبة الأولى. العقوبة الثانية خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب. الأمر الثالث أنه لا إمهال ولا إنظار ولا هم ينظرون. إلا هذه رحمة ربنا يا أخوان، هذه توبة ربنا على التائبين. الباب ما بيتقفلش أبدا عند ربنا سبحانه وتعالى، في باب مفتوح اسمه باب التوبة، اللي عايز يرجع يرجع، اللي أعرض بعد الإيمان وعايز يرجع يرجع، اللي أعرض بعد بيان الحق عايز يرجع للحق تاني يرجع، اللي أعرض بعد ما عرف قول الرسول عايز يرجع للرسول وقول الرسول تاني يرجع. إلا الذين تابوا، دايما كده، مهما عظم الذنب ومهما كبر الذنب فإنه لا يعظم على الله سبحانه وتعالى التواب الرحيم. مهما كبر ذنبك باب التوبة مفتوح وارجع. وتتكرر الآية إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، يعني الباب مفتوح وارجع، الباب مفتوح وارجع، معناها كده. فالله سبحانه وتعالى من رحمته أنه بعد أن يذكر العقوبة يفتح ليك باب التوبة، يعني الباب ما أغلقش. لو عايز ترفع عن نفسك العقوبة دي، أدام لسه الروح لم تبلغ الحلقوم توب، أدام لسه ما قامتش علامات الساعة الكبرى توب إلى الله سبحانه وتعالى. إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يعني بعد ايه؟ بعد الارتداد، بعد ما ارتدوا، بعد ما تركوا الإيمان، بعد ما تركوا الرسول، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، بعد إعراضهم وارتدادهم وصدودهم عن الحق، إذا أرادوا أن يتوبوا، ها، إلا الذين تابوا من بعد ذلك. وفي كلمة ثانية غير التوبة قال وإيه؟ وأصلحوا، وأصلحوا يعني أصلحوا بالإسلام ما كانوا أفسدوه من قبل. يبقى مطلوب من الإنسان يقول تبت إلى الله، رجعت إلى الله، ويصدق في هذه التوبة، في هذا الرجوع، وهذا الرجوع بأنه إيه؟ يصلح. هل أنت صادق في أنك تبت وفي أنك رجعت؟ إن كنت صادقا في توبتك ورجوعك يشهد لذلك صلاحك من بعد. فمن بعد ذلك الارتداد ومن بعد ذلك الإعراض تبت وأصلحت، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ده بدأ يستقيم، بدأ يرجع للمسجد، بدأ يرجع للدروس، بدأ يرجع للدعوة، بدأ يرجع للبر والصلة، بدأ يرجع للإسلام بكل معانيه ومفاهيمه، خلاص. قال فإن الله غفور رحيم. الآية يا عم أمجد ذكرت أقواما وصفاتهم، من هم وما صفاتهم؟ أقوام كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. الله يفتح عليه. وصف الله عز وجل هؤلاء أو ذكر عقوبتهم، ما هي عقوبتهم يا محمد يا فتحي؟ طيب هل جعل لهم سبيلا إليه سبحانه وتعالى؟ الجواب ما هو السبيل إلى الله لمن فعل هذا؟ توبة بس والعمل الصالح، إلا الذين تابوا من بعد ذلك. و يلا تفضلوا كل واحد يكتب ثلاث آيات بسرعة. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين هل هذان صنفان أم صنف واحد؟ هل هما صنفان والآية الثانية بيّنت الآية الأولى ولا الآية الأولى صنف والثاني صنف؟ نقرأ كده ونشوف. إن الذين كفروا بعد إيمانهم، أول الآيات اللي خدناها من شوية، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد، طيب يبقى هما دول، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، ثم ازدادوا كفرا، استمروا على ما هم عليه من الكفر بل زادوا فيه، فزاد شرهم وزاد ضلالهم وزاد غيهم وزاد بعدهم وزاد إعراضهم وزاد صدودهم عن الإيمان الذي كانوا قد عرفوه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قيل نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم بصفته الواردة في التوراة والإنجيل، ثم ازدادوا كفرا بإقامتهم على كفرهم، وقيل ازدادوا كفرا بالذنوب التي اكتسبوها. خلي بالك، ففي عاصي وفي اللي زاد في المعاصي، وفي كافر وفي اللي زاد في الكفر، فزي ما في زيادة في الإيمان في زيادة في الكفر والفسوق والعصيان. تاني، زي ما في زيادة في الإيمان في زيادة في الكفر والفسوق والعصيان. عشان كده ساعات الشيطان في الواحد بعد ما يعمل ذنب يخليه يسوء فيها، خلاص بقى ما انا عملت، يروح عامل التاني والتالت والرابع، ده من تلبيس إبليس. ليه؟ انا وقعت في ذنب، ليه ازود نفسي اقول ازداد معصية ازداد سوء ازداد كفر؟ ليه اوقع نفسي في الزيادة دي؟ ملاحظين ان الاية اللي فاتت قال الا الذين تابوا بعد ذلك واصلحوا، في الاية دي قال ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. هل معنى هذا ان اللي زاد في الكفر ووصل كفره الى حد كبير جدا ان لو حب يتوب ما يتوبش الله عليه؟ ده معنى الاية، او ده ظاهر الاية، ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته. العلماء كلهم بدأوا يوجدوا تأويل وتفسير وبعد لهذه الآية لقوله تعالى لن تقبل توبته، لأنهم مجمعين على أنه لو تاب تاب الله، وصلت؟ ولكن عايزين نوصل معنى قبل ما نشوف أقوال العلماء ديت، عايزين نوصل معنى أن كل ما بتزيد في المعاصي كل ما بتزيد بعد عن الله سبحانه وتعالى بتبقى توبتك أصعب، وانت لسه رجل جوه ورجل برة، رجل في المعاصي ورجل في المسجد، رجل مع الإخوة ورجل مع الفاسقين، طول ما انت كده ممكن ترجع بسهولة. لكن لو استمريت في الضلالة ومشيت فيها وغرقت بيبقى صعب جدا انك ترجع، صعب جدا انك ترجع. ولهذا قال لن تقبل توبتهم، العلماء بدأوا يقولوا معناها ايه؟ اي لن تقبل توبتهم عند الموت، لما قال تعالى وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان، ليس التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني توبت الآن، ده ما تقبلش توبته. طيب، وقال بعضهم لن تقبل توبتهم التي كانوا عليها قبل أن يكفروا، التي كانوا عليها ما هو حصل منهم إيمان قبل هذا الكفر، فحصل منهم توبة من الكفر الأول، إذا كان في كفر وتابوا منه آمنوا، تمام؟ التوبة دي ربنا سبحانه وتعالى يقول إنها مش مقبولة، غير مقبولة. أنتوا عارفين من أحسن في الإسلام عوفي مما كان منه في الجاهلية، ومن أساء عوقب بالأول والآخر. أهي دي، أهي دي التوبة الأولى والعمل الأولاني مردود، لأنك انتهيت بكفر، انتهيت بارتداد، انتهيت بإعراض. طيب دي معنى. وقيل لن تقبل توبتهم إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخر، وصل كلمة تابع يعني راجع، مش لازم كل مرة تبقى معناها تاب إلى الله، ها فتاب إلى العاصين يعني رجع ليهم تاني، رجع للشلة الكافرة، رجع للناس العاصين، فقال تاب من كفر إلى كفر. طبعا معنى بعيد ولكن لغة صحيح. وقال والأولى أن يحمل عدم قبولهم التوبة على من مات كافرا غير تائب، فكأنه عبر عن الموت على الكفر بعدم قبول توبته. وتكون الآية المذكورة بعد هذه الآية ايه بقى الآية المذكورة بعدها؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، يبقى الآية دي بيسموها آية بيانية، يعني بينت الآية الايه الأداء. واضح يا اخواني؟ فتكون هذان صنف واحد، وانما بينت الآية الثانية ما جاء في الآية الاولى، حتى لا يظن الانسان لن تقبل توبته مولاك هم الضلول انه لو حب يرجع ربنا مش هيقبله. لا، قال ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، هم دولة اللي ازدادوا كفرا ولن تقبل توبتهم، اللي ماتوا وهم ايه وهم كفار، فلن يقبل من احدهم ملء الارض. يعني ملء الارض يعني المقدار الذي يملأ الارض. امال ملء يعني ده المصدر منها مش كده؟ ملء الارض يعني مقدار ما يملأ الارض. طب تعالوا كده نتخيل ايه المقدار اللي يملأ الارض. عايزين نملأ الارض ذهب، يعني الجامع ده يتملي ذهب، العمارة دي تتملي ذهب، العمارات اللي في الزقازيق كلها تتملي ذهب، العمارات اللي في جمهورية مصر العربية تتملي ذهب، المصالح الحكومية تتملي ذهب، ولا دي مش تبع الارض؟ يمشي الشارع يلاقي السيارات ذهب والارض ذهب. تخيل معايا البعد اللي رب العزة سبحانه وتعالى عايزك تعيشه. تخيل لو كانت كل مش معاه ذهب ولابس ذهب وعنده خزائن ذهب، لا لا لا لا، لو كان معاه ملء الارض ذهب، اي شيء في الارض يمكن ان يملأ حط فيه ذهب وهو ده ملكه، ويطلب ان يفتدي بكل هذا الذهب اللي هو ملء الارض، لا يفتدي، لا يقبل منه هذه الفتية. يا يعني اموالي اللي جمعتها الكتير قوي دي والابراج اللي بنتها والسيارات والكلام ده كله ملهوش اي قيمة؟ لا، ده لو كانت الارض كلها ذهب وملؤها ذهب لا تغني عنك شيء. سبحان الله، يعني الركعتين دول اغلى عند الله، اغلى عند الله من ملء الارض ذهبا. ايوه اخوان، الارض كلها لا تساوي والدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوض، فمش هيقبل منك حاجة. خذ من الدنيا ما شئت واجمع منها ما شئت واستمتع بها كما شئت، كل واشرب والبس والعب واعمل اللي انت كنت عايزه. طب ده كله يساوي ايه؟ ولا حاجة. وتجد الطاعة والقربة والاقبال عليه سبحانه وتعالى هو اللي ليه قيمة. عشان كده يوم القيامة في حديث القدسي يقول له قد طلبت منك ما هو اهون من ذلك، مع انه مش اهون، هو اهون في نظري هو، لكن عند الله عظيم سبحانه وتعالى، انك توحد الله وترجع لربنا سبحانه وتعالى دي كانت أيسر عليك منك عايز تبتدي بملء الأرض ذهبا. قال سبحانه فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. ده لو قدرنا أنه ممكن يبقى عنده ملء الأرض وأنه هيفتدي بهذا أيضا لن يقبل منه. فالواو في قوله ولو افتدى قيل هي مقحمة، يعني يقول لو افتدى به، لكن تزيد المعنى. ها؟ أنت عارف أن يقول لك يا محمد يا ابن فتح، غير مولك يا محمد فتح، غير مولك محمد فتح، مش كده؟ لما بيزود الحرف ويقحم حرف زيادة كأنه بيؤكد عليك ويشدد ويغلظ القول، مش كده؟ فهنا يقول سبحانه وتعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. الطبيعي نقول ايه؟ لو افتدى به. قال ولو افتدى به، فقالوا الواو مقحمة لتأكيد هذا المعنى، كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا. وقيل هو عطف على مقدر، ده المعنى الثاني أو الإعراب الثاني، أي لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو تصدق به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب، أي بمثله. كل ده مش هيقبل منه. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يلا كل واحد يكتب الآيتين دولت إن الذين كفروا إن الذين كفروا يلا الخمس آيات كلها مع بعض كيف يهدي الله قوما كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم لن تنالوا البر تنالوا يعني لن تعطوا البر لن يؤتيكم الله البر طب ايه هو البر ما معنى لن تنالوا البر تفضل يا احمد العزيز الخير البر الخير لن تنالوا الخير حتى تنفقوا مما تحبون ما هو الخير ايه الخير اللي الواحد عايز يناله تفضل يا محمد واحد شايف ان الخير العمل الصالح جنة لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون ايه تاني جنة الايمان او الايمان ان يشعر الانسان بالايمان في قلبه يجد حلاوة الايمان هذا خير فضل رضا الله اذا لمجموعة اشياء وعشان كده قال العلماء البر لفظ جامع لكل أبواب الخير ضيفوا عليها في الدنيا والآخرة لن تنالوا البر مش هتوصلوا للخير اللي انتوا عايزينه قيل البر هو العمل الصالح وقيل البر هو الجنة لن تنالوا العمل الصالح ولن تنالوا الجنة يا طب العمل الصالح ده تعريف جديد يعني مش هتقدر تعمل العمل الصالح وتناله على حقيقته إلا بالإنفاق حتى تنفقوا مما تحبون لن تصلوا إلى ذلك وتبلغوا إليه حتى تنفقوا مما تحبون حتى تكون نفقاتكم مما تحبون إيه اللي بتحبه يا شيخ بكير إيه أحب شيء عندك هتقول مغسلة في الدنيا بتكلم على الدنيا طبعا احب شيء عندك ايه هو؟ مش عارف ايه اصناف الاموال ممكن واحد يحبها يكون احب حاجة عنده؟ البرج الفلاني، احب حاجة عنده السيارة الجديدة، احب حاجة عنده ابنه، احب حاجة عنده زوجته، هذه كلها احب. مش كده ولا ايه؟ مما تحبون لازم تفكر. ما هو الآية اخواني اوعى تاخدوها كده كلمات وحروف، لازم كل واحد يفكر في الشيء اللي بيحبه. الرصيد بتاعه في البنك هو ده اكتر شيء هو متعلق بيه ويحبه؟ عشان تشوف هتنفق ايه. اكتر شيء بتحبه وقتك، هتضاحي بوقت، لن تنال البر حتى تنفق مما تحب. شوف الحاجة الغالية عليك قوي ها وتخليها لله. فأول الصورة دي اتخذنا ربي إني نذرت لك هي ما في بطني محررا، ده أغلى ما تملك اللي في بطني ده ليك يا رب. ما طلعش ولد وهي تستمر. سميتها مريم، يعني ايه مريم؟ قلنا خادمة الرب، عايز تعمل حاجة ربنا، عايز تقرب أي شيء لربنا. فما ملكت جادت به حتى تنفقوا مما تحبون. يعني انا ممكن تبقى اعز حاجة عندي السيارة الجديدة بتاعتي اقول دي لله عشان انال البر والعمل الصالح والجنة. ممكن تكون ارضي دي شيء اغلى شيء عندي، اقول الارض دي اللي هي انفس شيء عندي انا خليتها للمسجد. وقف بالمناسبة احنا بندور في المنطقة على ارض يبنى عليها مسجد، الاموال موجودة وواحد متبرع بيها، لكن عايزين ارض في المنطقة هنا تصلح انها تكون مسجد مجمع. فاللي يعرف بعد اذنكم ما ينساش يقول لنا اي منطقة في الحي هنا عايزينها تبنى عليها مسجد، في واحد متبرع متكفل بيه كله ان شاء الله تعالى، بس عايزين الارض. فاللي يعرف ما يدخلش ان شاء الله. هل ممكن واحد يبقى انفس شيء عنده هي قطع الارض ديت ويخليها لله وخلاص ديت هي دي المسجد؟ سهلة ولا صعبة دي على النفس؟ اللي عايز ينال البر العمل الصالح، عايز يبقى رجل صالح، مش هينال الصلاح الا لما يوصل للدرجة دي. فقيل البر هو العمل الصالح وقيل الجنة. طب تعالوا كده نشوف الصحابة اتصرفوا ازاي. لما الحديث صحيح في الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث انس ابو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا ازاي اخوان الناس بتتفاعل مع الآيات، بتتفاعل مع الآيات. احنا عندنا احجام كده مش عارف ايه سببه. يعني احنا ذكرنا حديث ابن عباس الموجود في صحيح البخاري عن التكبير بعد الصلاة، لا الواحد ماسك لسانه مش عايز يكبر. ليه محجمين على الخير بعد ما بتعرفه؟ ليه ما بعد ما بتعرف الحديث ما بتطبقش على طول؟ في عندنا احجام كده، في حاجز بيننا وبين الاوامر الشرعية. الصحابة سمعوا الآية دي زي ما احنا سمعناها دلوقتي كده، فجاء ابو طلحة وقال يا رسول الله احب اموالي الي بيرحاء. ارض في المدينة كانت ظاهرة ومعروفة، ده احب ما امن. وربنا بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا، خلاص بيرحاء لله. ده بجد عايز ربنا، ده بجد عايز ربنا. لكن فعلا الا من رحم الله اللي موجود في قلوبنا يا اخوان، احنا عايزين ربنا، مش عايزين ربنا بس عايزين مرضك الدنيا، مش عايزين نضحي. التضحيه دي ممكن تكون بوقت، ممكن تكون بمال، ممكن تكون بولد. ايه صورة التضحية؟ ممكن تكون بعرض، فلان بيسبني وينال مني وانا هعفو واصفح لله، انا وقتي غالي جدا ما اقدرش اسيب المحل، ما اقدرش اسيب المتجر، ده فلوسي، ده اموالي، ده بسيبها لله، اغلى ما املك هو وقتي، سبت المكان ده لله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. قال ان احب اموالي الي بيرحاء وانها صدقة. حديث الطويل المعروف مشهور، لما ذهب وجد ام طلحة بقى في البستان هي ولدها، والولد ماسك ثمر البستان وسيبها خلاص، حتى البرتقاله الاخيره دي احنا خلاص احنا بعناها لله، احنا صدقنا دي. فعلا اخواني الواحد لو ما كانش فعلا مؤمن بصدق هذه الاحاديث الوارده في الصحيح، والله الواحد كان يقول دي اساطير الاولين. بقى ممكن واحد يجي للغيط بتاعه ويقول ده لله، يجي للحديقه اللي هو يعني قره عينه، فدان الفدانين الثلاثه يقول هم دول لله، لان ربنا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. طب اسمع واحد ثاني من الصحابه عن ابن عمر قال حضرتني هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فذكرت ما أعطاني الله. ده السؤال اللي سألتكم في الأول مش عايزين تجاوبوا. كل واحد فيكم طلع مثالي ما بيحبش الدنيا خلاص. لا هم بصوا شوفوا هم فعلا بيحبوا ايه. فقال ابن عمر حضرتني هذه الآية فذكرت ما أعطاني الله. عدت أفكر ربنا اداني فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية. جارية له رومية يعني بيضة كده وشعر أصفر. قلت دي أكثر حاجة أنا متعلق بها وبحبها جدا. فقال هي حرة لوجه الله. سهل عن نفسه يعمل كده. ده اللي بيحب واحدة في الحرام وبنقول له حرام مش قادر يا عم الشيخ وصلي بحبها صح في الحرام في الحرام يعني مش قادر يترك الحرام لله. ده حلال مال جارية دي بتقيم بمال تبقى 100,000 200,000 لو كانت اجمل بتبقى اغلى لو كانت تحسن الغناء تبقى اغلى واغلى. فشاف الجارية اللي هي يعني بينبسط جدا لما بيشوفها وهي دي الحاجة الغالية عنده قال هي لله لان ربنا بيقول لأن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال فلو اني اعود في شيء جعلته لله لنكحتها. بعد ما كانت حرة هتتزوجها كانت جارية فهمني ازاي هيدفع مهر تاني ويتزوجها كانت في الاول جارية ملك يمين. قال لو كنت برجع في حاجة قدمتها لله كنت تزوجتها. عايز يبين شدة تعلقه بمين بهذه الجارية لكن ما بيرجعش حاجة ده لله سبحانه وتعالى. وعشان كده حتى احنا في عطايانا يا اخواني بالمناسبة العائد في هبتك العائد في قيل قال ولا يشتريه. يعني انا اديتك شيء هبة ها ما رجعش في الهبة ولا اشتريها منك. فهمتني ازاي؟ فالعودة قد تكون عودة في الهبة او عودة بشراء الاثنين كالعائد في قيل. قال لو عدت في شيء او رجعت اعود في شيء جعلته لله لكحتها فانكحتها نافعا. نافع ده يا ربي ابن عمر مولاه مولى ابن عمر. شفت قد ايه يا اخواني التضحيه مش اللي بيحب هو شاف بصدق وصدق مع نفسي هو بيحب ايه هو بيحب ايه. مثال اخر عمر بن الخطاب كتب الى ابي موسى الاشعري ان يبتاع له جاريه من سبي جلولاء يشتري له. فدعا بها عمر فقال ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون فاعتقها عمر. يبقى الواد طلع لابوه يبقى ابن عمر فعل كما فعل ابوه عمر ولعل فعل ابن عمر كان مقدم او كان اسبق الله اعلم. لما نزلت الايه جاء زيد بن حارثه. شوف قد ايه تفاعل الصحابه يا اخواني مع الايات. بفرس له يقال لها سبل لم يكن له مال احب اليه منها فقال هي صدقه. فرس دي عندهم زي عربيه مرسيدس عندنا كده بالضبط زيها. لان هو بيحب جدا بتاعه يقعد يأكلها ويلمع فيها ومش عارف ايه متعلق بها جدا متعلق بهذه الفرس متعلق بهذه الخاصية لله. فعلا اخواني يستحق ان يرفعهم الله يستحق ان يمدهم بمدد من عندي يستحق ان ينزل الملائكة تنصرهم يستحق ان يهلك عدوهم يستحق ان لا يسلمهم ولا يخذلهم مع عدو لهم. لكن هندعي ذلك واحنا عايزين البر وعايزين الصلاح وعايزين رفعة الاسلام والمسلمين والدولة واسلام ومش عارف ايه ومفيش صدق في ذلك. فقال الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لغاية ما تبقى الدنيا عندكم ما تسويش حاجة خلاص لله ايه بناقص ربنا بيقول اللي عايز هديله وانت متأكد ان رب العزة سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين وان البديل اقوى بكثير جدا. ما هو البر ده الخير وتكون لفظ جامع لجميع الخير في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة كلمة بر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوفوا اللي أجمل من كده لو فهمناها. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تشجع دي ولا تشجع فيه. يا ترى أهم عندك إنك تنال البر والخيرات ولا يكفيك أن ينظر الله إليك وأن يعلم صنيعك. تخيل كده ما الذي يقابلك الله به لو فعلت هذا. قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الكريم به عليم الغني به عليم اللي وهب لك الشيء ده به عليم بإنفاقك عليم. نسأل الله أن يقينا شح أنفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فعلا هيبقى فعلا في معية الله. يشوف بقى عطايا ربنا سبحانه وتعالى، ها البر الذي يناله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. طبعا لما تشوف ذكر المؤمنين هنا والخطاب للمؤمنين بعد ما ذكر أنه لا ينفع الكفار شيء ولو ابتدى بملء الأرض ذهبا، جاء التحفيز للمسلمين بالإيه؟ بالإنفاق. نكتفي بهذه الآيات الست. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.